أما من حيث الأصل من جواز صلاة النساء والرجال عن الجنازة فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، أنا أين يقف الإمام بالنسبة للطفل؟ أسابقكم الله بالنسبة للطفل، قالوا ما حكم الرجل إذا كان ذكرا وحكم الأنثى إذا كان طفلا، يقف على حسب موقفهما، ولكن معروف أن الأطفال فيهم من ضيق الحجب ما ليس في الكبار، لذلك أمرهم أوسع من أمر الكبار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.